فلا بد من سعي، وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع. وقوله ذو القوة، القوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف. والدليل قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وليست القوة هي القدرة، لقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانيا أن القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قوية. مثال ذلك تقول: الريح قوية، ولا تقول قادرة، وتقول الحديد قوي، ولا تقول قادر، لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر. ولما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: ألم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وقوله المتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشديد، أي الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفاته، في جميع صفات الجبروت. وهو من حيث المعنى توكيد للقوي، ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد، ولا نسمي الله بالشديد، بل نسميه بالمتين، لأن الله سمى نفسه بذلك. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما الرزاق والمتين، وإثبات ثلاث صفات وهي الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين. والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق ألا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله تعالى. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الصفة، صفة القوة لله عز وجل، استشهد بهذه الآية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن لاشتمال الآية على صفة أخرى وهي صفة الرزاق، أو وسع المؤلف رحمه الله تعالى القول في معنى الرزاق، وجاءت بأنواع الرزق، مع أن موضع استشهاد المؤلف بها هنا هو شيخ الإسلام على إثبات صفة القوة لله عز وجل. تكلم عن مسألة الرزق والنوعين، الرزق الخاص والرزق العام، والشبهة التي يريدها بعض الناس: إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ أقول: لا بد أن يسعى، كما أن الله هو الغفور، والإنسان يطلب الله عز وجل المغفرة والرحمة، فلا بد من السعي لطلب الرزق، بل هو من تمام التوكل والاعتماد على الله أن يطلب الإنسان الرزق ويسأله ويستعين به على جلبه. ولكن هنا قال في مسألة ذو القوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف، واستدل لها: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وليست القوة هي القدرة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وفرق بين القوة والقدرة بفرقين: القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. قال ثانيا: أن القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا. وقصده بذي الشعور يعني من المخلوقات، ولا يقصد به الله عز وجل، يعني قصده ذو الشعور الذي يشعر ويحس. لذلك قال في المثال: الريح قوية ولا تقول قادرة، وتقول الحديد قوي ولا تقول قادر، لكن ذو الشعور تقول فلان قوي، وهو قادر أيضا على فعل ما يريد أن يفعله، والله عز وجل سبحانه وتعالى هو أشد من خلقه قوة. ولذلك لما قالت عاد من أشد منا قوة، رد الله عز وجل عليهم قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فالفرق الذي ذكره المؤلف هنا هو الفرق في المخلوقات وليس في صفات الله عز وجل. ثم قوله المتين، قال الشديد أي الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، وهي توكيد للقوي، لكن تعتبر إثبات اسمين من أسماء الله. قال الرزاق المتين، لكن لم يذكر من ضمن الأسماء القوي، وإنما أثبتها صفة لله عز وجل، الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين، من معاني التي ذكرها قبل قليل، الشديد في العزة، الشديد في القوة، الشديد في جميع صفات الجبروت. يعني هذا يعني تقريبا مؤلف لم يسهب في معنى هذه الأسماء والصفات التي وردت في هذه الآية. نعم، وحيا الله الشيخ درسا ندى، نعرف النت هذا أحيانا يزعج ويسبب تأخر، لكن ما فاتك إن شاء الله إلا يسير. شيخنا جزاكم الله خير. الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما يفرق بين القدرة والقوة، فهل نستطيع أن نقول مثلا يعني أن القدرة هي للعاقل، وأما القوة تكون للعاقل وغير العاقل؟ والله يمكن أن يوصف بها، لكن لا، لكن كلامه أعم مما أقوله. هو كلامه أعم ذو الشعور. لا، قد تقول الأسد قوي، نعم، وهو قادر، هو غير عاقل، ولكنه وهو غير عاقل. أو الأسد قادر، ما يعني هو في هذه العبارة قلت لك أوجز إيجازا كبيرا، ومن يقرأها على عجل يتصور أن الفرق بين القدرة والقوة هنا في يعني في الله عز وجل، مع أنه يتكلم هنا عن صفات عن قدرة والقوة في المخلوقين وليست في الخالق سبحانه وتعالى، لكنه يريد أن يقول إن القوية أن صفة القوة أعظم من صفة القدرة، فهي تجتمع على القوة، فكل قوي قادر وليس كل قادر قوية. ولذلك استشهد بقول قوم عاد من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هذا اللي ظهر لي والله منها يا شيخ. وفي حق الله مثلا القدرة والقوة بينهما فرق، وذلك هنا ما وصفه بالقدرة. نعم، أي ما وصفه في هذه الآية بالقدرة، لكنها قدير، وسيأتي وصفه بالقدير ونشوف إذا تكلم عن صفة القدير يعني في بعد ثلاث صفات واربع ماذا سيقول فيها، يفرق بينها وبين القوة. جزاكم الله خير. سيأتي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الشرع، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة، وهما السميع والبصير، ففيها رد على المعطلة. قوله ليس كمثله شيء هذا نفي، فهو من الصفات السلبية، والمقصود من به إثبات كماله، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته، وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل. قوله وهو السميع البصير، السميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت. أما السميع بمعنى المجيب فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام. الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد. والثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. مثال الأول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة، وإن حديثها ليخفى علي بعده. ومثال الثاني كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والتوعيد قوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم، حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثا. والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا. وقوله نعم، قبل أن نكمل الآية، هذه الآية ويقول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أوردها المؤلف مرتين، ولم يشر المؤلف والشارح هنا إلى ذلك. سبق أن تكلم عنها الشارح عندما وردت في صفحة 74: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك المؤلف الشارح أطال الكلام في معنى ليس كمثله شيء، وأن فيها رد على الممثلة الذين يثبتون أن الله عز وجل له مثيل، وأيضا ونفي العيب وأثبت نفى العيب ثم أثبت الكمال، ولم يتكلم بإسهاب عن مسألة السمع والبصر حتى جاء موضعها في هذا المكان لما جاء موضع استشهاد المؤلف بها هنا في مسألة إثبات السمع والبصر. اختصر كثيرا جدا في شرحه ليس كمثله شيء، وأسهب في إثبات صفتي السمع والبصر، وهذا من حسن صنيع المؤلف. لكن لو أشار إلى أنه سبق شرحها سابقا لكان أكمل. وأوضح أن السميع هنا له معنيان: سامع المجيب والسامع للصوت. ثم بين أنواع السمع: السمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله، وسمع يراد به النصر، وسمع يراد به الوعيد والتهديد. وهذه واضحة. اذهب كان تهدد أو ترسل ابنك أو تلميذك إلى مكان معين وتقول اذهب تراني أسمعك وأراك، عندك من يطلع عليك ويخبرني بما تفعل. هذا مثل قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، يعني سمع يراد به النصر أو سمع يراد به التهديد مثالنا السابق، قولهم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم، ويراد به النصر: اذهب وإن جاءك أحد منهم فأنا معك في كل ما تقول، أسمع ما يقولون، كأنك تؤيده وتنصره فيما يفعل. فإذا كانت السمع من الصفات الفعلية بمعنيين، ومن الصفات الذاتية بمعنى واحد. نعم، جزاكم الله خير. وقوله البصير يعني المدرك لجميع المبصرات. المدرك لجميع المبصرات. ويطلق البصير بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفيا. وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده،

مثل قوله ليس كمثل الفتى زهير. والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية واضحا، ومعناها أن الله ليس له مثيل، لكن هذا وجد في الكتب، والراجح أن نقول إن الكاف زائدة، لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود. جزاه الله خير، المؤلف ذكر هذا الكلام أسهب في مسألة معنى الكاف ليس كمثله. هل الكاف هنا داخل على المثل؟ يعني أن الله عز وجل مثل لله، مثل ليس له مثل، وهذا ظاهره كفر وهذا مستحيل. ولذلك اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية. واضحة هذه العبارة مشرحها كقوله إنها كفر، يقول ظاهره أن لله مثلا ليس له مثل، يعني أن هناك مثل لله عز وجل أعظم من الله عز وجل، له مثل ليس له مثل، يعني أن الله عز وجل له مثل، وهذا المثل ليس له مثل آخر غيره، فكأنك وصفت الله عز وجل بأن له مثلا، وهذا كفر كما قال المؤلف، لكان ظاهر القرآن كفرا وهذا مستحيل. قالوا لذلك اختلفت عبارة النحويين في تخريج هذه الآية، أن الكاف زائدة وزيادة الحروف في النفي كثيرة، هذه يعني قد نعتبرها قاعدة، زيادة الحروف في النفي كثيرة، وفيقولون زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، وما تحمل من أنثى يعني ما تحمله أنثى، فمن هنا زائدة إلى أن ذكر هذا. لكن كلامه في الأخير يعني هذه بحوث أحيانا إنما كان سبب إرادها وجودها في الكتب، وإلا فالمعنى واضح، وهذا يدل على أن الإنسان حينما يريد أن يتكلم في أمر مشكل أن يحرص على أن لا يأتي بالشبهات التي قد لا يعلم الناس عنها. وهذه مسألة مهمة، يعني في السابق ما كان الدعاة ولا المشايخ ولا الخطباء يتكلمون عن بعض الأمور أو الشبه، لأن الناس ما كان عندهم مصدر تلقي إلا الكتاب وما يسمعونه أحيانا من وسائل الإعلام، لكن الآن صار مصدر التلقي مفتوحا لكل الناس، حتى الأطفال الصغار مع هذه الجائحة الآن صرنا نلزمهم بأن يدخلوا على شبكة المعلومات ويقرأوا ويجدوا كل يعني قد ترد عليهم شبه كثيرة. ومن ذلك مثلا في محرك البحث المشهور أو في غيره من المحركات الأخرى، تريد أن تبحث عن مسألة معينة فقهية أو علمية أو عقدية فتكتبها، فتجد أن الذي يخرج لك أول شيء ليس بالضرورة أن يكون هو أكمل أو أصح شيء عن هذا الموضوع الذي تبحث عنه، لأن هذه أمور تجارية، وبعض المواقع المخالفة التي تتبع لبعض الدول خاصة من ليسوا على عقيدة السنة والجماعة قد يدفعون مبالغ لمثل هذه الشركات، بحيث يكون حينما يبحث عن أي موضوع جوابه في هذا الموقع يكون أول موقع يظهر للباحث هو هذا الأمر. وأذكر مرة أننا يعني لما كنت مسؤول في الوزارة عن مسألة خطب الجمعة، حينما تكتب خطبة الجمعة اليوم أو عبارة نحوها تظهر لك ثلاث دول أخرى وبعضها يعني ما على كلها على عقائد مختلفة، ولما تحققنا من الموضوع وجدنا أن هناك مبالغ تدفع ليكون أول ما يخرج للمتصفح أو الباحث في مثل هذه المحركات هو هذا الرابط. والإنسان الذين يبحثون قليل المميزين. ومن اللطائف أيضا أنك إذا أردت أنتم الآن لعلكم تدرسون أو يكتب الطلاب لكم بحوثا، فإذا أردت أن تعرف أن الطالب نقل البحث أو المسألة رجع فيها بدون فحص لما يكتب أو دون فهم، ستجد أنه ينقل أحيانا عن كتب الرافضة، والسبب في ذلك أنه يعمل في محرك البحث هذا جوجل، فيخرج له أحيانا المسألة في بعض الكتب ولا يطلع على الموقع هذا الذي وجد فيه هذه المسألة ولا على القائل، فأحيانا تجد أنه يعود إلى كتب يعني غير صحيحة أو كتب يعني من عقائد منحرفة، وهذا يظهر على طول مباشرة، تعرف أن الباحث أو الطالب رجع اعتمد فقط على محرك البحث ولم يحرك فهمه ولا ذهنه ولم يراجع في ذلك بحوثا. وهذه أحيانا نجدها في بعض البحوث من يقدمون بحوثا أو في بعض بحوث الماجستير والدكتوراه، يعني مثل هذه الأمور كلها بسبب يعني عائدة إلى مسألة أننا لم نكن في السابق نحتاج إلى إيراد الشبه والرد عليها، لكن الآن للأسف كلما ازداد تعمق الناس في وسائل الإعلام وفي شبكة المعلومات وصارت المعلومة تصل إليه هو في شهر أو في جبل أو منعزل في وادي، تصل إليه المعلومة مثل ما تصل إليك، فتحتاج إذن إلى أنك تناقش كل الشبه وترد عليها. نعم. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذه الآية تكملة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فأمر الله عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل، فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه، وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها نعم ما، ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا سار الإدغام مع أن الأول مفتوحة. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيئين أداء الأمانة والحكم بالعدل موعظة، لأنها تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي أن الله متصف بالسمع والبصر، فإنما قلنا إنها مسلوبة الزمن لأننا لو أبغيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الوصف قد انتهى، كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك، ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وأن المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام، وكان في مثل هذه السياق يراد به التحقيق. وقوله سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه. قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه، والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفع عنه لعدم ورود السمع بذلك. لا لا لا, لا تثبت لله. أحسن الله إليكم. والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك. فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول، لست أهدى للخلق من الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة بنفسها، إنما هي مقصودة لغيرها، وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل، كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام مقال. وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أسابعه ويبسطها، فيقول فيها ما قيل في حديث أبي هريرة فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة. والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر أن نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما السميع والبصير، ومن الصفات إثبات السمع والبصر والأمر والموعظة. نعم، المؤلف هنا تكلم على نفس كلامه السابق أن هذه البحوث إنما نلجأ إليها عند ورود الحاجة، وإلا فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع إبهامه وسببته على عينه موهمة بأن المقصود بها العين والأذن، ولكن إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل، كما لو كان أمامك عامة من الخلق، يعني من عوام الخلق الذين لا يستوعبون مثل هذه الأمور، ينبغي التحرز من هذا الأمر، ولكل مقام مقال. ولعلي يعني كل مقام مقال في كل المسائل، ليست في مسألة السمع والبصر أو في مسألة الصفات، بل حتى في بعض المسائل الفقهية التي قد لا يستوعبها الناس. ولعلكم يعني لو متتابعون وسائل التواصل خاصة تجدون أن الناس يعني يأخذون بعض الفتاوى التي تصدر من العلماء في قضايا خاصة ويبدون يعلقون عليه، وهي مسألة شرعية، ما لكن عدم استيعاب الناس للمسائل الشرعية هو محل يعني الاستشكال منهم. وهي تؤكد ما ذكرته قبل قليل من أن توسع الناس في أو انفتاح الدنيا كلها على الناس صار من الصعب جدا التحرز عن مثل هذه الأمور. وإذا كذا جلست في مجلس تجد أن الناس يناقشونك في أمور أنت في ذاتك لا تبحثها إلا مع خاصة طلبة العلم، لكنهم يتكلمون فيها وكأنهم كما يقول شيخ الإسلام الإمام أحمد. هل مقصود الشيخ بقوله إثبات السمع بقسميه وإثبات البصر بقسميه؟ نعم، هو قصده أن مثل ما تكلمت قبل قليل في مسألة وهو السمع البصير، وأثبت السمع لله بنوعيه والبصر بنوعيه لله عز وجل، فكذلك هنا في هذه الآية سميعا بصيرا، فأنا أستغني به عن إعادته. نعم. لا بس شيخنا، بس قسمي هذه ما المقصود به؟ يعني السمع بقسميه، هو هنا السمع يعني ينقسم إلى قسمين، الاسم والبقى والصفة. لا لا لا لا لا لا، يقول السمع في آخر الآية السابقة صفحة 134 قال والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية. أنت قصدك لماذا قال بقسمين؟ ما المقصود بالقسمين هنا؟ أي نعم. يقصد السميع له معنيان، بمعنى المجيب. طيب. لا هو تكلم عنها في أول الصفحة 134. السميع له معنيان. أي نعم. أحدهما بمعنى المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت. ثم شرحهما. والبصير ذكر أيضا أنه له معنيان، بمعنى المدرك لجميع المبصرات وبمعنى العليم. هذا الظاهر، هذا اللي يظهر منها، لكنه هنا سماها أنواع معنيين، وهنا قال أقسام، هنا وردت الإشكال. نعم. كذلك عندي في صفحة 37 أقوالنا أفعالنا، ما في واحد. وين في أي صفحة؟ في أي؟ آخر شيء، آخر ما توقف عليه القارئ. ما عندي واو. نعم. في أقوالنا وأفعالنا. أحسنت، خطأ. صحيح. لكن القارئ قرأها بالواو، هل أضافه من عندهم كتابه؟ لا من عنده، من كيسه، على ما يقولون من كيسه. جزاه الله خير. هذا اللي خلانا ما ننتبه لها. حقيقة أنا هذا ما أعرفه، يعني أحيانا نقرأ بالمعنى يعني. لا هو هذه لست حرفيا يعني، مرة جابوا لنا في دورة أخفوا عنا جميع الحركات والنقط يعني. فقالوا اقرأوا يعني، كانوا يختبرون. فالذي قرأ على النقاط وحسب ودقق أخطأ، والذي قرأ من على مباشرة على السياق كان يعني. هذه المقصود يا شيخنا، يعني ما الشيخ لما يقول بقسميه، وهو يمكن هذه يقصد به صفات الفعل والصفات الذاتية، صفات الذات. والله إنها مشكلة، وهنا قال معنيان وهنا قال قسمين، فنقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه. نوعي قسم غير النوع، قسم غير النوع. يعني صفات ذاتية وصفات فعلية قصدك؟ نعم. لكنه في البصر، هل قال إنه صفات ذاتية وصفات فعلية؟ من حيث أنه هي كلها صفات ذاتية بس. الله أعلم. الله أعلم، هذه مشكلة فعلا، مشكلة. لا بس إن في أن علو أخذناها بقسمين، قلنا الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وذكرها في السمع، لكن في البصير ما ذكر فيها أن في صفات ذاتية ولا صفات فعلية، حتى وإن كنا نفهم منها. إذن يقول فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين، وكله داخل في قوله البصير، يعني القسم الأول المدرك لجميع المبصرات، والقسم الثاني العليم. هذا معناه، هذا ما فيه إلا هذا الأمر. فإذن الألفاظ تحتاج إلى تحرير، الكلمة الأخيرة في كلمة البصير اللي في صفحة 35 هي التي حلت الإشكال. فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين، والقسمين التي ذكرها هنا هي المدرك لجميع المبصرات والعليم. ما صح علي ولا ما صح؟ لا أحسن هذا. فإذا السميع لم يذكر فيها أقسام، وإنما قال معاني، فنحمل الواضح هنا في البصير على المبهم هنا في السميع. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله

لكن ينسى يصح نسبته إلى الله عز وجل على سبيل التقدير والخلق، يعني قول إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. هنا أقول إن الذي أطعم أن لا إن الذي يعني أطعمك هو الله عز وجل أو أدخل الطعام في فيك، لا هو أنت، ولكن على سبيل التقدير والخلق نعم هو الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. نعم أحسن الله إليكم. الآية الثالثة قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت لكم، المحل هو الله عز وجل، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحل ويحرم لكن بإذن من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحرم عليكم، كذا يخبر أنه حرم، وربما يحرم تحريما يضيفه إلى نفسه لكنه بإذن الله. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب. وقوله بهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم إلا ما يتلى عليكم، إلا الذي يتلى عليكم في هذه الصورة، وهي المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه متصل، فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل، وبالنسبة للحم الخنزير منقطع لأنه ليس من بهيمة الأنعام. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير حال من الكاف في لكم، يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم، وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام. وقوله غير محل الصيد يعني قاتليه في الإحرام، لأن الذي يفعل الشيء يصير كالمحل له، والصيد هو الحيوان البري المتوحش المأكول، هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. قوله إن الله يحكم ما يريد، هذه الإرادة شرعية لأن المقام مقام تشريع، ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية، ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي، فما أراده كونا حكم به وأوقعه، وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده. في هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات التحليل والحكم والإرادة والحكم والإرادة، لأن الحكم اسم، لأن نعم. الحكم اسم. هذه الآية الثالثة أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، كل هذه ليست محل الشاهد التي أتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المؤلف شرحها ودخل في الذي أحل في الصيد للصائد، والآية الاستثناء هنا هل تدخل فيه الخنزير أم لا، وهذه كلها لا علاقة لها بأبواب العقيدة ولا علاقة لها بموضع الشاهد من الآية. الآن موضع الشاهد هو آخر عبارة إن الله يحكم ما يريد، فالإرادة شرعية، هذه الإرادة شرعية لأن المقام مقام تشريع، ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية، ونحمل الحكم هنا على الحكم الكوني والشرعي، فما أراده كونا حكم به وأوقعه، وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده. فالمقصود أن هذه الآية فيها صفة الله عز وجل، اسم الله، ومن الصفات التحليل، لأنه هنا قال أحلت إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أحلت، من الذي أحلها؟ هو الله، أخذنا منها التحليل. والحكم لأنه يحكم، والإرادة لأنه ما يريد سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. التحليل هو ذكر الشيخ أنه صفة من صفات الله، لا لأنه في الأول أحلت لكم المحل هو الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم الله يحرم عليكم، فالمحل هو الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه محل ومحرم. أما تقول هذا الزنا حرمه الله عز وجل، البيع أحله الله، إذن صفة التحليل التي مقصود بها من الحل والحرمة يوصف بها الله عز وجل. لكن تقصد هل نقول إن الله هو محل؟ حتى يعني يؤخذ منها نستخرج منها الصفات. فسبق أن ذكرنا قاعدة أن كل اسم يوجب صفة، وليست كل صفة توجب اسما. كلها مرة في هذه القاعدة. الصفة هذا صفة التحليل، حتى نثبت له، يعني نثبت أولا المحل. هذا الذي يقصد، هذا يعني حل ورغم. تريد أن تقول هل نقول إن الله عز وجل نسميه بالمحل؟ نعم. ما أدري والله، ما أعلم. أحسن الله إليك. في هذه الآية من الأسماء، نعم، الآية الرابعة قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، والمراد بالهداية هداية التوفيق. فتجده من شرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره، يفعلها بفرح وسرور وانطلاق. فإذا عرفت من نفسك هذا فاعلم أن الله أراد بك خيرا وأراد لك هداية. أما من ضاق به ذرعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية، وإلا لن شرح صدره. ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين قرة عيون المخلصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينيه. نعم. فإذا قيل للشخص إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فانشرح صدره وقال الحمد لله الذي شرع لي ذلك، ولولا أن الله شرعه لكان بدعة وأقبل إلي ورضي به. فهذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خيرا. قال يشرح صدره للإسلام، قال يشرح صدره للإسلام، يشرح بمعنى يوسع. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته، لأن فرعون كان جبارا عنيدا. قوله للإسلام هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته. وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدرا كان أدل على إرادة الله به الهداية. هذه الآية بدايتها الآية الرابعة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. المؤلف هنا تكلم عن مسألة مهمة، وهي انشراح الصدر للخير، ولكن تكلم في آخرها عن اللفتة المهمة، وهي سؤال العبد الله عز وجل أن يشرح صدره لما يريده من الخير، وهذه يغفل عنها البعض. يريد أن يقدم على يعني قراءة أو تعلم أو دراسة مسألة، ينبغي له أن يسأل الله عز وجل أن يشرح صدره لها، فإن الإنسان إذا لم ينشرح صدره، لم يرد الله عز وجل أن له أن ينشرح صدره لهذا الموضوع، تجد أن هذا الموضوع الذي يريد بحثه أو الكتابة فيه أو القيام به من أثقل ما يكون عليه. فإذا كان موسى هو نبي الله، وهذا هو وظيفته التي بعثه الله عز وجل لها، وهي دعوة الناس إلى الخير، سأل ربه سبحانه لما أرسله إلى فرعون، قال رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته، لأن فرعون جبار عنيد، يعني يخرج منه ألفاظ

فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية، فالأول باعتبار الإرادة الكونية، والثاني باعتبار الإرادة الشرعية. نعم، ونكتفي بهذا القدر، أطلنا عليكم اليوم، لكن نريد أن نبحث عن موضع موقف نقف عنده. المؤلف ختم هذا الموضوع بمسألة مهمة وهي نحتاج إليها دائما، وهو فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويعني كلامه هنا مفصل وواضح في مسألة أن يريد الله شيئا ومع أنه ما لا يحبه، يعني كيف يريد الكفر والفسق والعصيان ولا يحبه، أن هذا محبوب إلى الله من وجه، مكروه إليه من وجه، فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، ومكروه إليه لأنه معصية، يعني أنه لولا أن وجود الكافر والمؤمن لما تمايز الصالح بالطالح، ولما خلق الله عز وجل الجنة والنار، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم، فجعل أنه لو لم يكن هناك أحد يذنب لا أتى الله عز وجل بمن يذنب، لما فيه من مصلحة عظيمة مع أنه معصية وذنب، والمصلحة العليا هو اللجوء إلى الله والاستغفار والإنابة والخضوع، فصار يحبه، يكرهه لأنه معصية، ويحبه لأنه يدعو إلى طاعة أخرى ولجأ إلى الله عز وجل. بهذا نكون انتهينا في هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه، وأن يغفر لنا ولمن حضر ولمن سمع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، والحمد لله رب العالمين.